السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ شباب في الدرس رقم 12 من قراءتنا لكتاب الاستغاثة لإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري فيما أجازه من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه ودعاء الله به وغير ذلك من الأمور. وصلنا إلى صفحة 281، يتكلم عن المقام الثاني. نعم، بدأ الكلام من صفحة 269. بدأ المقام الرد عليه في المقام الأول، الرجل الذي زعم أن ابن تيمية ينتقص الأنبياء حينما يقول إنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، وأنهم لا يجوز الاستغاثة بهم فيما لا يقدرون عليه ونحو ذلك من الأمور. فابن تيمية بيّن أنه سيرد عليه في مقامين. المقام الأول كان صفحة 269، وهذا هو المقام الثاني صفحة 281. سنحاول إن شاء الله شباب أن احنا يعني نقرأ سريعا، لأن هذا الفصل الذي سيأتي معنا قد أخذناه قبل ذلك كثيرا، وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال رحمه الله: المقام الثاني أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل. ويتكلم عن أن المقام الأول هو يعني الرجل أجاز للناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه، ويدعونه من دون الله ويتقربون إليه وغير ذلك من الأمور. فابن تيمية قال: المقام الأول أن هذا الذي تأمر الناس به لا هو مستحب في الشرع ولا واجب. والمقام الثاني أن يبين أنه محرم، اللي هو السور التي ذكرناها، أن يدعى غير الله. يعني مثلا يدعو إنسانا صالحا، أو يدعو نبيا أن يفرج كربته، أو يدعو الله عند قبره، أو يذهب إلى قبره يشكو إليه، أو يتخذه واسطة بينه وبين الله في الدعاء وغير ذلك من هذه الصور. فهذا بعضها محرم وبعضها شرك وبعضها ذريعة إلى الشرك. المهم أن كلها تدخل في الإيه، في التحريم. قال ابن تيمية: أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل. إذا المقام الأول إن هو أساسا ليس عندك حجة عليه. المقام الثاني العكس، أن الرسل جاءت تنهى عنه. قال: فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلو كان الدعاء عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها مشروعا، لم ينهى أن يتخذ مسجدا. فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد عليها، وكلاهما منهي عنه بل يحرم، كما صرح به غير واحد من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيرا لأمته، وهذا يقتضي توكيد التحريم. يعني التحريم درجات، أعلى صور التحريم هو أن يلعن الفاعل. مثلا لعن الله الواشمة، أو لعن الله مثلا شارب آكل الربا. والعلماء يستدلون بهذا على الكبائر، أن هذا الفعل كبيرة. قال: فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها، كالدعاء في دبرها كما جاءت به السنة في الأدعية الشرعية، فإنها مشروعة في آخر الصلاة، وكذلك الدعاء عقب الصلاة. يعني في دبر الصلاة، يعني في آخر الصلاة، زي مثلا في التشهد، وعقب الصلاة اللي هو اللي احنا الدعاء اللي هو بنقوله مثلا بعد ما نخلص الصلاة. قال: وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصر، والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة الفجر. والطواف يجري مجرى الصلاة، ولهذا يستحب الدعاء في آخره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والطواف تحية المسجد الحرام. كل دي فوائد يعني ليست مقصودة بذاتها. قال: وأما منها فعبادتها رمي الجمار، ولهذا يرمونها يوم النحر ثم ينحرون، كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون، فليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم. وسائر الجمرات ترمى عقب الزوال قبل صلاة الظهر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة، إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هو عايز يوصل بقى الفكرة. فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشروعا، كما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين الجمرتين. يعني هنا ابن تيمية يتكلم عن الأماكن التي يندب للإنسان أن يدعو فيها أو يكثر فيها الدعاء. أريد أن يصل من ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما هي الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. ولما لم يبين لنا أن الدعاء مستجاب عند القبور، أو بل بالعكس نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، فهذا يعني يؤكد أن التحريم جاء من أكثر من جهة. قال: فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشروعا، كما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين الجمرتين بقدر سورة البقرة. يعني شوف، بقدر سورة البقرة، تصور. وإحنا شباب لم يعد عندنا صبر على الدعاء. يعني هذا يعني سبحان الله، أنا كنت وأنا أتتبع مثلا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأئمة والصحابة، يعني أجد أنهم عندهم صبر كبير جدا على الدعاء. إحنا ليس عندنا صبر على الدعاء. يعني إحنا ممكن واحد مننا يصبر على قراءة كتاب في العلم، لكن لا يصبر أن يرفع يديه مثلا 5 دقائق يدعو فيها لنفسه. وأحيانا الإنسان يدعو لنفسه دعاء عاما مجملا، مع أن الإنسان المفروض يصبر. بمعنى أصح، لا تتعجل في الدعاء. إذا رفعت يديك لله تبارك وتعالى، يعني لا تظن أن الدعاء المراد منه فقط هو إجابة الدعاء سؤالك. لا، الدعاء هو حالة، الدعاء هو عبادة في نفسه. أقل ما في الدعاء أن يستجاب لك، وأعظم ما في الدعاء أنك علمت أن لك ربا يدعى. وكذلك من أعظم ما في الدعاء المعاني الإيمانية التي تأتيك من الفقر، شعورك بالفقر والحاجة، شعورك بالاستسلام لله، شعورك بالرجوع إليه وإنك أنت لا تستطيع أن تهتدي إلا به، شعورك بأنك محتاج ربنا في كل تفاصيل حياتك، فتسأل ربنا بقى كل حاجة في الدنيا. يعني لو أنت طبعا أقصد الدنيا والآخرة، يعني لو أنت مثلا عندك مشكلة مع زوجتك، مع أولادك، مع في العمل، عندك مشكلة في جسمك، عندك مشكلة في مشكلة نفسية، يعني حاول وانت مع ربنا بتتكلم ما تختصرش، لا تختصر وأنت تدعو مع الله. وهذا باب عظيم جدا كثير من الناس يغفل عنه. يعني شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مقدار سورة البقرة. شوف بقى، تخيل، هل انت في يوم من الايام دعيت مقدار سورة البقرة؟ بلاش، انت دعيت مقدار حتى سورة يعني سورة تبارك مثلا، سورة صفحتين. لا، احنا بنتعجل جدا في الدعاء للأسف، وده كله من ضعف ايماننا. يعني ده كله يعني مظاهر ضعف الايمان التي نعيشها شباب، اقسم بالله اعظم بكتير من انك تحصرها في انتشار الزنا والفواحش والحاجات. لا، مظاهر ضعف الايمان عندنا احنا كناس نعد ان احنا من اهل الاستقامة، مظاهر كثيرة جدا. يعني التقصير في الدعاء ده كبير، التقصير في العبادات، اداء العبادات كأنها مجرد وظائف بننقرها وخلاص. يعني ما بنفرحش بيها، ما بنحسش بسعادة بيها، ما بنعطيهاش قدرها من الخشوع. فأمور كثيرة جدا للأسف، يعني ظاهرة ضعف الإيمان يعني أوسع بكتير من إن احنا نحصرها في الكبائر والحاجات دي. لا، يعني احنا، وهذا معنى قول أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي، لأنه يعرف قدر ما كان واجبا عليه ويعرف ما الذي عنده منه، فبالتالي ما يقدرش غير إن هو يقول ظلمت نفسي. طيب، قال: وأما جمرة العقبة فليس عندها وقوف ولا دعاء، فإنها آخر منى، والداعي يريد أن يتأخر عن الجمرة وما بعدها ليس من منى. وكان الداعي، كل دي فوائد الشباب جانبية يعني، وكان الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خارجا عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن محسر، ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر، فلم يجعل الحدود الفاصلة بين بين المشاعر منها. وقد قال طائفة من السلف في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى، ومصلى أي مدعى، يعني أنك أنت تدعو الله عندها. وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى عند المقام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم. يعني ابن تيمية هنا يبين معنى عظيم في اختلاف المفسرين، أن الاختلاف يكون من باب اختلاف التنوع أو ضرب المثال. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال طائفة من العلماء إن عرفة ومنى ومزدلفة هذه كلها مقام إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان يعني اتخذها مقاما، أو إنه أقام فيها مثلا، أو أدى فيها شعائر. فهذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يكون أيضا من المقام المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا شباب، فكون منى وعرفة ومزدلفة مقاما لإبراهيم لا يمنع أن يكون المقام اللي بجوار الكعبة مقاما له. هذا اسمه التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: القوة الرمي. فهو لم يحصر القوة في الرمي، وإنما هو مثال يدخل في القوة، واضح؟ فهذا لا يصح أن يقال أن هذا التفسير يبطل التفسير الآخر، ولكن كل هذه التفسير صحيح. لكن أحيانا يتعين أن يكون المراد معنى واحدا، ساعتها بقى يبقى إيه، نجعل هذا الاختلاف اختلاف حقيقي ونريد أن نرجح. لكن أغلب اختلاف المفسرين إما أنه اختلاف لفظي، يعني يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، كما اختلفوا في تفسير الصراط المستقيم. واحد يقول الصراط المستقيم هو القرآن، واحد يقول الصراط المستقيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول الصراط المستقيم هو الهدى. كل هذا تعبير عن معنى واحد، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه اختلاف لفظي. طيب ممكن بقى يختلفوا بقى اختلاف تنوع، يعني كل واحد منهم يعبر عن المعنى بجزء منه أو بصورة منه، واضح كده؟ مثلا لما يتكلموا عن تفسير الشرك أقصد تفسير الظلم، فواحد يقول الظلم هو ظلم النفس، واحد يقول الظلم هو أن تتعدى على غيرك، واحد يقول الظلم هو الشرك، فهذا تفسير بالمثال، يعني كل هذه صور من صور الشرك أو الظلم، أقصد الظلم. طيب قال: ففي الجملة أحق البقاع بدعاء الله فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي شرع الله فيها الدعاء والذكر، وأمر أن يكون الدين خالصا له، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي بقى النتيجة بقى شباب، ركزوا بقى كده عشان هو بيعمل مقدمة ويدخل على النتيجة. فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعا عند قبر، وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة، يعني حتى لو أنت ذابح لله عند القبر، لاحظ نحن هنا لا نتكلم على من ذبح للقبر، الذي ذبح للقبر هذا شرك وكفر، ولا يحل لك أن تأكل من هذه الذبيحة لأنه أهل بها لغير الله، لكن هو يتكلم عن واحد ذبح عند القبر لله أو للضيافة مثلا، يعني تعمد أن يذهب إلى القبر. قال: وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لغير الله، فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد وإما من المشاعر التي يحج إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن هذا، واضح كده؟ طيب قال بل لعن الذين، كل دي درجات في النهي عشان يوصل إلى إن هذا الذي ادعاه البكري وطائفته أنه ليس فقط لم يأتي دليله في الشريعة، بل هو جاء الدليل على نقيضه، بل ثبت في الدليل أنه بعضه يدخل في الكفر والشرك وبعضه يدخل في المحرم والذرائع إلى الشرك. قال بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد. وقال أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني كلمة عيدا، العيد اللي هي هو حتى يشرحه. طيب، قال فنهى أن يتخذ قبره عيدا، وهذا معنى المشاعر، فإن المشاعر تتخذ أعيادا، أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة. والعيد اسم للوقت كما يفعل الناس الآن في مثلا في وقت مولد البدوي أو مولد مش عارف مولد شبل، ولا يعني كل شوية كل قرية عندهم مولد خاص يجتمعون فيه في وقت من السنة وفي مكان من القرية يعتادون فيه الجلوس، فهذا طبعا منهي عنه. قال والعيد اسم للوقت والمكان الذي يعتاد الاجتماع فيه، وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيدا، وقال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما ينتابون، طبعا كل هذا شباب أخذناه في قاعدة عظيمة. طبعا كل كتاب شباب بيكون له خاصة وبيكون له اشتراك، كل الكتب بتشترك في فكرة ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرعه، خلاص. لكن كل بقى كتاب بياخد لقطة بقى من الفكرة دي، واضح كده؟ فمثلا كتاب قاعدة عظيمة يختص بالمشاهد اللي هو أن تتخذ القبور مساجد، ومثلا السفر إلى شد الرحال إلى قبور الأنبياء وإلى غير المساجد الثلاثة، تمام؟ دي خاصة كتاب قاعدة عظيمة. قاعدة جليلة يتكلم عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه ونحو ذلك. هذا الكتاب يتكلم عن الاستغاثة، لكنه لا شك سيتكلم عن باقي الأمور، يعني يتعرض لها، لأن الأمور متشابكة يا شباب. حتى علوم الشريعة كثيرا ما أنبه على أنها مترابطة، ما فيش فكرة الفصل بين العلوم دي مش موجودة. واحد يقول لك أنا متخصص في الفقه ما بقرأش أي حاجة في الحديث، لا، لازم الإنسان يكون عنده معرفة بالعلوم كلها، وإن كان بعد كده هيتخصص في بعضها، لكن لازم يكون عنده معرفة بلغة العرب، بأصول الفقه، حتى يدرس مقدمة في المنطق، لأن بعض الكتب كتبت بلسان المنطق وهكذا. طيب، قال وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه. قال ما هذا؟ أنتم بتعملوا كده ليه يعني؟ قالوا مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي. لو أنت كده وأنت ماشي وجيت في المكان ده كده اتفاقا من غير قصد يعني، صلي، وإلا فليمضي، فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. قال وهذا لا ينافي قول عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بيدفع الإشكال يا شباب، يعني إيه؟ ابن تيمية بيعلمك إنك أنت إذا ذكرت معنى وكان هناك من الأدلة الشرعية ما قد يشكل على هذا المعنى، يجب عليك أن تجيب عن هذا الإشكال، لأنه سيشكل على النتيجة التي وصلت إليها. أنت وصلت النتيجة إن إحنا لا نتخذ آثار الأنبياء مساجد. طيبين، إحنا عندنا أثر هنا اللي هو حديث عتبان، إن هو لما كان عنده سيول فالسيول تحول بينه وبين المسجد، يعني قال فلو صليت في بيتي في مكان أتخذه مصلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. ركز بقى كده، هذا قد يشكل إن هو اتخذ أثر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. قال هذا لا يشكل لي، لأن عتبان كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه، تمام كده، وتبرك بكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أولا، كما أنه صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وبنى مسجده، والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيره، كما فضل المسجد الحرام ومسجد سليمان بخلاف ما من لم يكن مقصوده إلا بناء المسجد لأجل الأثر. يبقى هو كده ابن تيمية بيحاول يجيب عن هذا الإشكال. طبعا هو لا إشكال أساسا في هذا، إن الرجل يعني أراد أن يتخذ لنفسه مسجدا، وأراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يصلي فيه، لا أنه يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. تمام. قال: وأما ما نقل عن، يعني هنا بقى إيه، هيجيب هنا بقى وجه إشكال آخر أقوى، إن ابن عمر، لا ابن عمر بالفعل كان بيتتبع هذه المواضع، فابن تيمية سيجيب عنها كما أجاب في كتب كثيرة عنها في قاعدة عظيمة وقاعدة جليلة، وبين أن هذا من الاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه الذي خالفه فيه الصحابة. قال: وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مصلاه، فمن الناس من رخص في مثل ذلك بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناس، ومن الناس من قال هذا أمر انفرد به ابن عمر. وطبعا هذا سبق بيانه كثيرا، لمن يريد أن يتوسع فيه يراجع كتاب قاعدة عظيمة وقاعدة جليلة. قال: والخلفاء الراشدون، ركز بقى هنا ابن تيمية يبين ان هذا تصرف فردي من ابن عمر رضي الله عنه، وبعض الناس قال احنا ممكن يعني نتبع ابن عمر فيه، لكن هو هنا ابن تيمية يعني وجه نقضه لهذا الامر قوي جدا. ليه؟ لانه يبين ان الخلفاء الراشدين الذين هم اعلم من ابن عمر واحرص على الخير من ابن عمر واعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر واكثر فهما لهذا الدين من ابن عمر لم يفعلوا ذلك، فهذه حجة قوية جدا يا شباب. قال: والخلفاء الراشدون والأكابر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أعلم من ابن عمر. وهم أعلم من ابن عمر وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء. وأيضا لما فتح المسلمون تستر وجدوا فيها قبر دانيال، وكان أهل البلد يستسقون به، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه أن احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس فيستسقون به. فهذه كانت سنة، طبعا التوسع في هذا شباب اللي هو قبور الأنبياء أو قبور الصالحين، هذا مهم جدا في كتاب قاعدة عظيمة، لأن هو بيّن أساسا أن معرفة المشاهد وال يعني معرفة آثار الأنبياء وقبور الأنبياء ليست من الدين، لذلك لا يكاد يعرف قبر يعني نبي من الأنبياء إلا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وقيل قبر إبراهيم معروف وبعض القبور، لكن لأنها ليست من الدين ولا يترتب عليها شيء فهجرت. الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس يحتاجون شيئا بيّنه لهم. طيب، قال: فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد بني على قبر ولا مشهد يزار، لا بالحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان، كل هذه البدع حادثة. وقد ذكر مالك رحمه الله أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، يعني كانوا بيعدوا يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص، إنما يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويدعي عند القبلة خلاص كده، وتكلمنا عن هذا كثيرا جدا. وقال لا يصلح آخر وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، يعني بقى هيتكلم هنا بقى، طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه أمرنا بزيارة القبور؟ قال: فإنما هو دعاء للميت، يعني أنت تروح تدعو للميت مش تدعو ربنا، مش تدعو لنفسك أنت. قال: فإنما هو دعاء للميت كالدعاء في الصلاة على الجنازة، والسنة في الدعاء التعميم، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال: يا علي عم، يعني عمم، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض. ولهذا يقال في دعاء الجنازة: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ولم يخص الميت بالدعاء. قال: ولهذا يقال في السلام على الموتى: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يقال في الصلاة في السلام: السلام علينا وعلى عباد الله، في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر نبيا، المفروض نبيا مش نبينا، خلاص نصلحها. ذكر نبيا يعني النون الأخيرة دي مش موجودة. قال يرحمنا الله وفلانا، وكما يقول الخطيب أستغفر الله لي ولكم. والمقصود بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت، وغيره يدخل تبعا، بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند الميت، وهذا كله من الدعاء عند القبور. يعني تصور واحد يروح عند قبر مثلا، يعني مثلا أنا هروح عند قبر أبي أو قبر أمي رحمهم الله، فأقول مثلا إيه، أدعي لها وأدعي له، تمام. إنما أروح عند قبر واحد من الصالحين عشان أدعي نفسي، هو ده بقى الإيه، هذا هو وجه النهي، لظني أن الدعاء عند هذا القبر مخصوص أو له فضل، وهذا باطل. هيدخل بقى هنا في الإيه، في وجه الإنكار بقى، المسألة بعينها. قال وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها، سواء قلت أستغيث بك، أستجير بك، أشكو إليك، أنا محتاج لك، أي لفظ من هذا، قال كقول الداعي أطلب منك المغفرة أو الرحمة أو قضاء الدين أو النصر على العدو، فهذا مما نهى عنه القرآن. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نلاحظ إيه، إن كلمة ادعوا هنا فعل إيه، فعل أمر، وكثيرا ما يأتي فعل الأمر للنهي، لأشد النهي. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من أشد صور النهي. زي ما يكون ابنك كده بيلعب وعنده امتحان بكرة، فتقول له العب العب العب، يعني أنا هوريك، يعني هزبطك. تمام. قال وفي التفسير الصحيح عن مجاهد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال عيسى بن مريم وعزير والملائكة. وكذلك عن إبراهيم النخعي قال كان ابن عباس يقول في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال هو عزير والمسيح والشمس والقمر. طبعا يعني في هو هما يقصدون هنا الذين عبدوا بغير رضاهم، يقصدون أن الذين عبدوا بغير رضاهم المسيح عليه السلام أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد يعبد بغير رضاه هو نفسه يعبد الله تبارك وتعالى. فربنا يقول هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أساسا عباد لله. لكن هناك تفاصيل بقى، هل تدخل مثلا الشمس والقمر في هؤلاء باعتبار أنها مثلا قانتة لله؟ أنا في رأيي أن هذا ضعيف، لأن هو يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهو يتكلم عن المكلفين أو العباد يعني. فرأيي أن إدخال هؤلاء خطأ، وإنما يدخل الملائكة مثلا، يدخل المسيح، إدخال عزير كمان هذا محل نظر، لأن عزير في قول كثير، طبعا بعض الناس بيظن أن عزير نبي، بعضهم بيظن أنه هو الرجل الذي مر على قرية، وليس هناك دليل صحيح على هذا أبدا، بل بالعكس هناك بعض الباحثين عمل بحث جيد جدا أن العزير هذا هو الذي حرف دين اليهود، وأنهم لذلك اتخذوه ابنا لله، وأنهم يعني أطاعوه وقد حرف لهم التوراة، وهذا له بحث يعني، لكن ليس هذا موضعه. المهم إن إحنا ليس عندنا قطع لا بهذا ولا بهذا. طيب، قال وكذلك روى شعبة عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس قال عيسى وأمه والعزير في هذه الآية أولئك، طبعا هذا بنسميه شوية تفسير بالمثال، لا يقصد أن يحصر كل يحصر هؤلاء في الإيه في الآية. وإحنا نفرق شباب في الآية بين النزول والتنزيل. الآية نزلت في من وتتنزل على من، دي مهمة. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال كثير من العلماء نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، لكن هل هي خاصة به أم تتنزل على كل من كان يعني يفعل قريبا من هذا الفعل؟ إن ما فيش حد يقدر طبعا يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفعل قريبا منه يتأسى به يعني. طبعا هي عامة، ففي فرق بين النزول والتنزيل. ومن الخطأ هنا بعض الناس تلاقيه مثلا بيتناول آية ويعلمها للناس، لا يهمه فيما نزلت ولا يهمه بتفسير الأئمة لها، ويتكلم هو عن المعاني المستنبطة. غلط، لا يصح أن نتكلم عن المعنى المستنبط أو نتدبر في آية ونتعمق فيها قبل أن نبين سبب نزولها إن كان لها سبب، وقبل أن نبين فيما نزلت. يبقى الأول نبين فيما نزلت وفيما نزلت وما المعنى الأصلي المراد بها، ثم بعد ذلك نتكلم عما يمكن أن يشمله اللفظ. مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران مثلا بيقول بين ان هو انزل عليك الكتاب مصدقا لما بين بما بين يديه من الكتاب وانزل الفرقان. يعني ربنا بين ان هو انزل القرآن والتوراة والإنجيل، تمام؟ بعد كده قال إيه؟ وأنزل الفرقان. كلمة الفرقان كلمة عامة يدخل فيها الفرقان بين الحق والباطل في أي شيء، لكن أساسا ما المراد بها هنا في هذا السياق؟ الأقرب أنه المراد بها الفرقان في شأن عيسى بن مريم، الذين قالوا إنه إله، والذين قالوا إنه مثلا أمه باغية أو نحو ذلك من الباطل، فربنا أنزل الفرقان فيه. لكن هل يمنع أن يكون معنى الفرقان هنا أن القرآن فرقان في كل شيء في كل باطل؟ لا يمنع، لكن في فرق بينك أنت تعرف الأول وبعد كده تعرف الذي يتنزل معه وبين ألا تعرفه أصلا. وده أمر دقيق جدا يا شباب تركزوا فيه، أن معرفة ما نزلت فيه الآية معين على فقه الآية ومعين على إدخال من يمكن أن يدخل. يعني بعض الناس مثلا إيه تلاقيه بيقول أما بنعمة ربك فحدث، بيستدل بها على كل حاجة في الدنيا، وهذا ليس صحيحا. هذه الآية أساسا نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قد تستعمل بشكل عام، يعني أن الإنسان لا ينسى نعم الله، لكن واحد ما فكر أن هي أساسا ما نزلتش في النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في الإنسان العادي، غلط. السورة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، كل ده كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه لا تستعملها في غير النبي عليه الصلاة والسلام. من من الناس الآن يصح أن تقول له لسوف يعطيك ربك فترضى؟ من بأي حجة تجعل أي إنسان مخاطب بهذه الكلمة؟ واضح كده؟ ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، كل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. بعضه بقى يمكن أن يدعى به الناس، مثلا أما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يقصد بها أن الإنسان لا ينسى نعم الله. لكن ما هي المشكلة هنا شباب؟ هذه مشكلة دقيقة أريدك من أن تتنبه إليها، إن هي لابد أن تعرف فيما نزلت السورة وفي من نزلت، ثم بعد ذلك تعرف كيف يمكن أن أو من يمكن أن يدخل فيها أو كيف تنزله على أرض الواقع. لأن كثيرا من الناس يكذب في تنزيله الآيات على أرض الواقع. أنا لقيت واحد بيستدل ببناء الطيارات والمفاعلات النووية والكهرباء وكل ده من الآيات، فاهم؟ لا هو فاهم نزلت في إيه ولا حتى عارف ينزلها على إيه. كل من جعل القرآن فيما لم ينزل له كمن أنكر ما نزل له القرآن بالضبط. يعني لو واحد دخل في الدين ما ليس فيه، زي واحد بالضبط أنكر ما هو في الدين بالضبط، فيش فرق. فما تفكرش أنك أنت كده بتتعاطف مع الدين، بالعكس أنت كده سبب في أن ينال الدين بسوء أو يكون محل للسخرية. لما تقعد تقول ان كل اختراع في الدنيا هنلاقي اصله في القرآن، مين اللي قال كده؟ القرآن تبيان لكل شيء مما يحتاجه الناس في دينهم، وليس في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث نجارا ولا طبيبا، ولا انما بعث هاديا يهدي الناس في اخص ما يحتاجونه. واضح؟ وهذا ربما له وقت اخر ان شاء الله نتوسع فيه. قال: وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابن مسعود قال: كان قبائل من العرب يعبدون صياصنفا من الملائكة يقال لهم الجن، ويقولونهم بنات الله، فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. تجدون أن هذه يا شباب اللي هو ما نزلت فيه الآية، مهم جدا يا شباب ما نزلت فيه الآية ده، سبب النزول هذا جزء أساسي في فقه القرآن. لذلك عبد الله بن مسعود كان يبين مكانته في القرآن، فيقول إن هو أخذ 84 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منه كده من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عارف فيما نزلت وفيما نزلت. فهذا لا يصح أن يغفله طالب العلم. وأنا أقول إن كثير من كتب التفسير المعاصرة أو ممن يتكلمون عن الآيات يقينا لا يعرفون فيما نزلت، هو بس بيجيب فوائد عامة كده وبيجيب لك إيه ما يمكن أن يدخل في الآية. وأنا في رأيي إن هذا تجاوز لمرحلة مهمة، وإلا سيضيع ما نزلت فيه الآية. لازم يعني مثلا أنت لما تقول أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أنت إذا لم تعرف سبب نزول الآية فقد فقدت أجمل معنى في الآية. لأن هذه الآية نزلت في رجل قبل امرأة، رجل من الصحابة قبل امرأة كان بيحبها زمان، فادها بوسة كده فبعد كده وقف مع نفسه قال ايه اللي انا عملته ده، ايه البلوه اللي انا عملتها دي؟ فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ده انا عملت كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت صليت معانا العصر؟ فقال له اه. فقال له يعني اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فده انا بضرب لك مثال يعني، فشوف بقى جمال انك تبين هذا المعنى من خلال هذا المثال. هل معنى كده ان انا بقول لك تقتصر عليه؟ بالعكس، القران يعني هو ذكر لكل من بلغه، لكن أقول لا تغفل هذا المعنى الأول. مثلا زي الواحد بيقول اللي هو اللي بيلوي عنق النصوص عشان يقول عشان يستثمرها في الطاقة والتنمية البشرية. طبعا هؤلاء دجالون، يعني الذين يتاجرون بالدين وبنصوص الكتاب والسنة كثيرون كثيرون جدا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ده دول بقى يعني حدث براحتك، يعني هؤلاء يتاجرون بالدين وحتى في الطب، اللي يقول لك فكرة الطب النبوي، فاهم؟ يجيب له آية أو حديث ويشتغل بيها بقى ويكذب على الناس. والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. وهذا، وشوف كل هؤلاء لا يكون قصدهم نصر الدين. في فرق بين ايه، واحد مثلا اراد ان يحبب الناس في الطاعه واخطا في الاجتهاد، لا، هذا يجمع لنفسه ثروه ومكانه بالضبط زي السياسي. السياسي الذي يستعمل الدين لسياسته، واضح كده؟ غير المفروض ان هو يستعمل سياسته لحفظ دين الناس، لا. فيبقى انت عندك طالب علم بيستعمل علمه ليستعلي على الناس ويحتاجه الناس ويذل الناس. عندك مجاهد يستعمل جهاده للبغي على الناس، انا افضل منكم، انا جريء وانتم جبناء. عندك مثلا طبيب بدجال بيستعمل ايات واحاديث عشان يمرر ادويه معينه ليه. وعندك فكره مثلا اللي هو التنميه البشريه، فكره الطاقه. كل هؤلاء، كل من استعمل القرآن لمصلحة شخصية له، وإن أظهر للناس أنه يدافع عن الله وينصر دين الله، فهو كذاب، فهو كذاب، والله لن ينصره، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأنا وجدت ناس كتير جدا يقول لهم أنا معالج بالقرآن وهو دجال وكذاب ونصاب، ويكلمهم عن التنمية البشرية ويجيب لهم آية وحط بعدها يعني يكذب معها 100 كذبة. طيب، قال وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذين يدعون يعني الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب. حد بيقول ممكن شرح إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها، هي رويت بكذا معنى، لكن الفكرة أنك إذا أردت أن تصلح أمة المسلمين فينبغي أن تبحث عن أسباب صلاح مجتمع الصحابة الكرام، ثم تبعث هذه الأمور مرة ثانية. يعني لو أنت ظنيت أن صلاح هذه الأمة فقط أنك أنت تعمل لهم طريق بالأسفلت وتعمل لهم طيارة، هذا خطأ. لأن هذا يعني أنت تصلح لهم شيئا ثانويا في حياتهم، هو مهم، لكن الأصل أن تصلح لهم دينهم. فإذا أردت أن تصلح لهم دينهم فلا بد أن تنطلق من منهج الوحي في إصلاح جيل الصحابة. فالقرآن أصلح الصحابة بماذا؟ بالآيات، بالسنة، بالإيمان، بإخلاص العبادة لله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستقامة، بالعمل الصالح. فكل من أراد أن يصلح نفسه أو أسرته أو أبناءه أو مجتمعه أو الأمة الإسلامية ولم يبحث عن مصادر الإصلاح في القرآن والسنة، يبقى كده هو إيه؟ يبقى كده هو سيفسد قومه وهو لا يشعر. يبقى الإمام مالك بيقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لأن إحنا عارفين أن أول هذه الأمة كان صالحا، خير أمة أخرجت للناس الصحابة، فهذا معروف. فإذا كنت تعلم أن الصحابة كانوا خير الناس وأنت تريد أن تصلح أمتك، فلا بد أن تعرف ما هي الأمور التي صلح بها الصحابة، فهي التي تبعثها في الناس من جديد. واضح؟ مسألة الإصلاح إن شاء الله ربما نتكلم عنها، عن مناهج المصلحين. طبعا فكرة الإصلاح أساسا يعني بدأت إمتى، اللي هي فكرة المذاهب الإصلاح والاختلاف، بدأت في القرن 19 والقرن 20 حينما احتك العرب بأوروبا، وأوروبا كان حصل عندها نهضة نوعية كده في التجارة، في الصناعة، في صناعة البارود وغير ذلك. فحصل احتكاك بين الحضارة الإسلامية، وكان ساعتها المسلمين في نوع من التخلف أو التأخر في كثير من الأمور، حتى في الأمور الدينية انتشرت البدع والخرافات والمذاهب الكلامية، وانتشر عبادة القبور وضعف في الحياة عموما، يعني في مظاهر الحياة. فمحمد علي بعث إلى أوروبا، فاطلعت هذه البعثة على أوروبا وعلى ما فيها من الحداثة، لكن للأسف أن كثير منهم لم يقف على مكامن القوة في أوروبا، وإنما جلب بعض العادات السيئة مثل اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك، وظن أن هذا هو مكمن القوة. المحور الثاني الذي حصل به تصادم بين العرب وأوروبا عن طريق الحملة الفرنسية، لأن نابليون ابن لازينة كان لبط، يعني جاب معاه ممثلات وجاب معاه مغنيات وجاب معاه ستات لابسين لبس وحش عشان يبهر بيه المسلمين ويقول لهم شفتوا احنا وصلنا لإيه، فكان عايز يعمل صدمة حضارية يعني. فالشاهد من الموضوع ان هنا العرب احسوا بنوع من التأخر، فبدأ بقى العرب والمسلمون يبحثون ما هي اسباب قوة اوروبا، وما هي مظاهر قوة اوروبا، وما هي مظاهر ضعف المسلمين، وما هي مظاهر أو أسباب ضعف المسلمين، وكيف ننهض بالمسلمين، وما الذي يجب أن نأخذه من أوروبا، وما الذي يجب أن نتركه. فمن هنا بقى نشأت التيارات، يمكن أن نحصرها في التيار الوطني الذي يجعل ينظر إلى الوطن فقط، يعني ينظر إلى الوطن كمصر مثلا أو كسوريا أو كتونس، واضح كده، فيريد أن يعمل نهضة لوطنه. في واحد بقى فكرة القومية، لا احنا كعرب، احنا عرب، يبقى فكرة الايه العرب، ان احنا امتنا أمة عربية، فكرة القومية العربية. وفي فكرة اخرى اللي هي فكرة الأمة الإسلامية التي تتمثل في مثلا دعوة محمد علي ودعوة جمال الدين الأفغاني ودعوة محمد رشيد رضا. وفي بقى فكرة التغريب، اللي هم رأوا أننا لا حل لنا في النهوض إلا أن نتفرنج، يعني نتغرب، نغرب كل شيء، التعليم والمدارس والاقتصاد والسياسة، أن لا حل لنا في التقدم إلا أن نكون قطعة من أوروبا، يعني نقلدهم في كل شيء. فاهمين كده؟ دول يدخل بقى فيهم يعني فرح أنطوان وشبلي شميل وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين وهؤلاء. فيبقى فكرة الإصلاح هي فكرة كانت موجودة بشدة حينما شعر العرب أو أحس العرب بالضعف اللي عندهم، لأن هم احتكوا بعالم كان في قمة التخلف لكن حصل عنده نهضة ما. فأصبحت هنا بقى سؤالات كثيرة جدا تطرأ عليهم، يا ترى هم متقدمين ليه؟ طب متقدمين في ايه؟ طب احنا كيف ننهض بهم؟ طب يا ترى كل حاجة عندهم كويسة؟ طب هل يمكن ان يكون ديننا فيه مكامن القوة والاصلاح بس احنا اللي غفلنا عنه؟ طيب يا ترى لو عايزين نصلح امتنا، يا ترى نقتدي باوروبا ولا نبعث ما كان عليه الصحابة الكرام؟ طيب أساسا ما الذي كان عليه الصحابة؟ هل هناك ثوابت ومتغيرات في دين الإسلام؟ هل يجب أن نأتي بكل تجربة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أقصد بالتجربة هنا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في كل شيء، أم مثلا نأخذ منهم ما يناسب عصرنا، وهكذا. أصبحت هناك أسئلة، وأنا جمعت هذه الأسئلة في منشور كبير جدا طويل، يعني ربما إن شاء الله لو افتكرت بعد الدرس إن أنا أضع لكم الرابط بتاعه اللي هو بتكلم فيه. واختصرت كتاب أنا مهم جدا، يعتبر في رأيي هو أهم كتاب أرخ لهذه الفترة، وذكر مناهج المفكرين والمحافظين والتغريبيين في النهضة بالأمة أو النهضة بالوطن أو النهضة بالعرب، وهو كتاب جميل جدا اسمه الفكر العربي في عصر النهضة، هو لكاتب نصراني بروتستانتي اسمه ألبرت حوراني، وهذا بحث قوي جدا، وأنا لخصته، موجود تلخيصه ونزلته على فيسبوك قبل ذلك، لكن إن شاء الله مفيش مشكلة أن أنا أنزله مرة أخرى. نرجع بقى تاني يا شباب، ده كان جواب للأخت التي سألت عن ما معنى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب قال: وكذلك ذكر العوفي، يبقى هو هنا بيتكلم عن من هم الذين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه، وبعضهم قال عيسى، بعضهم قال عزير، بعضهم قال عيسى وأم عيسى، بعضهم قال الملائكة. قلت لكم هذا اسم اختلاف ايه؟ تنوع، لأن التفسير فيه بالمثال. طيب قال: وكذلك ذكر العوفي في تفسير عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كان الناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم، فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني الجن، يعني أنتم تعبدون الجن والجن يعبد الله، فكان ينبغي لكم أن تعبدوا الله. قال وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية هنا دي فائدة تفسيرية شباب. قال فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. دي بقى شباب فايدة تفسيرية جميلة جدا، ياريت انت تقيدها، لأن المهتم بيكم بعد كده في أصول التفسير ستنفع هذه الفائدة. أن الأئمة حينما يفسرون الآية إما أن يذكروا العموم، فيقولون مثلا يدخل في هذه الآية كل من عبد من دون الله بغير رضاه وهو عابد لله، خلاص دي بدأ تفسير عام. أو يذكر مثالا أو أكثر، فيقول مثلا هذه الآية المراد بها المسيح أو المسيح وأمه، أو مثلا عزير أو الشمس والقمر، أي حاجة. فهمنا شباب؟ وإن كنت أرى أن إدخال الشمس والقمر ضعيف هنا، لأنه يقصد من يعبد الله، اللي هي عبادة الاختيار. قال والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. هذا يعني هذا من الخبز وليس هذا كل الخبز. قال وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع. الفائدة دي يا شباب جميلة جدا، مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، وهذا موجود في الملائكة والجن والإنس. وقد اختار الطبري قول من فسرها بالملائكة أو الجن، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بخلاف المسيح والعزير فإنهما لم يكونا موجودين على عهدي، فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة، إذ ابتغاء الوسيلة العمل بطاعة الله والتقرب إليه بالصالح من الأعمال. فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبما ربه الوسيلة، وهذا الذي قاله إن كان صوابا فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح. ركز شباب في الفكرة هذه، مهمة جدا. لماذا مثلا تجد الطبري، يعني الذي يقرأ للطبري، لماذا تجده أحيانا يصحح كل أقوال المفسرين في تفسير معنى معين؟ يعني مثلا مفسرون يفسرون معنى معين من معاني القرآن، فواحد يذكر منه مثالا والآخر يذكر مثالا، فيقول الطبري وكل هذه الأقوال صحيحة، تمام كده. لكن أحيانا الطبري يقول لا، هناك بعض الأقوال هي الصحيحة وبعض الأقوال ليست مرادة من الآية أصلا. ليه؟ لأن الطبر يا شباب يهمه جدا ما الذي نزلت فيه الآية أولا، هذا هو الذي يشغله، ثم بعد ذلك نفكر في من يدخل في الآية، خلاص. فالطبري هنا بيقول إيه؟ بيقول لا يصح إنك أنت تقول إن هذه الآية نزلت في المسيح، لا ما نزلتش في المسيح. ليه؟ لأن هذه الآية لها واقع، هذه الآية لها واقع في الصحابة، يعني في هذا العهد، إن كان في جماعة بيدعون الملائكة ويدعون الجن، فلما أسلموا خلاص كده أصبح هؤلاء يدعون من يدعو الله، خلاص يبقى هي نزلت فيهم. لكن هل معنى كده أنها لا يدخل فيها المسيح أو كل من عبد بغير رضا؟ بالعكس يدخل، لكن في فرق أن تكون نزلت فيه وبين أن يدخل فيها. فاهمين يا شباب؟ دي حتة دقيقة جدا، أظن أنها شرحتها كتير النهاردة. قال وهذا الذي قاله إن كان صوابا فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين، فإنه إذا كان الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاؤه، فدعاء الميت الذي لا يتقرب بالعمل أو لا يتقرب بالعمل أولى ألا يجوز. فاهمين كده شباب؟ يعني كأنه عايز يقول إيه؟ إذا كانت الملائكة أحياء، تمام كده، ومثلا الجن الذين كانوا يدعونهم أحياء، فالطبري بيقول إن دي نزلت فيهم هم، فابن تيمية بيقول طيب إذا كانت هي نزلت فيهم هم وهم أحياء وبيدعوا ربنا ولهم أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله ولا يجوز أن تدعوهم، فما بالك بالميت الذي انقطع عمله؟ يبقى هو أولى أن يدخل فيها. فهمنا كده يا شباب؟ وكذلك في وجه آخر، إذا كان هؤلاء ولهم جاه عند الله وقدر ومقام صدق أعظم من الميت الذي تدعوه، فكيف بالميت الذي تدعوه؟ يعني هؤلاء نهيت أن تدعوهم من دون الله، فالميت يدخل من باب أولى. طيب يا شباب، قال فهي دالة على ذلك، فدلالتها ثابتة على كل تقدير. قال وإن كانت الآية تعم هذا وهذا، يعني ابن تيمية يرى أن الآية يعني تعم. قال والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن أولئك كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ابن تيمية هنا بقى يعني مش عجبه تفسير الطبري، لأن الطبري حصر الآية في الملائكة والجن، فابن تيمية قال له لا مش لازم. ليه؟ لأن الآية لا تقصد الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة في ذات الوقت الذي نزلت فيه، وإنما هي تذكر بشكل عام الذين يدعون وهم يبتغون الوسيلة، فهذا يدخل فيه كل من عبد من دون الله في أي عصر من الأعصار وهو يدعو ربه ويبتغي إليه الوسيلة. وفي رأيي أن نقد ابن تيمية هنا جيد، وإن كان تفسير الطبري أيضا له قوته، وأنا في رأيي أن الطبري بيميل جدا إلى تحرير ما نزلت فيه السورة خاصة قبل أن يفكر في من يدخل في أقصد الآية أسف. يعني الطبري يهتم ببيان ما نزلت فيه الآيات ثم بعد ذلك يدخل فيها، لكن ابن تيمية منهجه من خلال ما مطالعتي له أن ابن تيمية يبحث كثيرا عن ما تعمه الآية وما تشمله الآية، واضح. وفي رأيي ان اللي طالب العلم بينتفع من المنهجين، يعني الاتنين حلوين، انك انت تهتم انك انت تتعود كيف تميز ما نزلت فيه الآية، والاتجاه الاخر اللي هو العموم، يعني ما يدخل تحت الآية. قال والصحيح انها تعم هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن أولئك كانوا في أولئك اللي هم مين، يعني يقصد المسيح عليه السلام وغيره. قال وذلك أن أولئك كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهو لم يقيد ذلك بزمن النزول بل أطلق، صح كده. وإذا قال القائل آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدون الله ولا يشركون به، علم أن مراد هذا دينهم، يعني أنهم كانوا يعبدون الله. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال كان حكم النبيون بها، يقصد حكم النبيين بها، قبل نزول الآية بدهر. فهم كده؟ مع ذلك استعمل إيه؟ الفعل المضارع يحكم بها، فهذا حكاية، هذا من باب الحكاية شباب. فالحكاية يجوز فيها أن تحكي بالفعل المضارع. يعني مثلا إيه المفروض، أنا مثلا بكلم واحد صاحبي أقول له إيه، فاكر زمان لما أنا كنت بتكلم معاك، أنا أتكلم، مع إن التكلم ده خلص، لكن أنا أحكي حكاية الحال، فأنا أذكر الفعل المضارع كأنني نقلتك إلى زمن الكلام. ودي فايدة جميلة جدا هتأتي في القرآن يا شباب، ولها علاقة بمعاني لغوية جميلة. بس أنا النهاردة نويت إن أنا ما إيه يعني أمسك نفسي عن التوسع، لأن إحنا مبارح قعدنا 3 ساعات إلا 10 دقائق في 10 صفحات، فلأن كانت صفحات صعبة، ولأن أنا حاولت أتوسع في فوائد يحتاجها الطالب. لكن النهاردة شوية حبيت أن احنا ننجز الكتاب، لأن الحمد لله الكلام سهل وانتوا يعني أخذتوا قبل ذلك كثيرا. هنا بقى هيجيب ابن تيمية فايدة جميلة جدا، وهي التكلم عن زمن الماضي بزمن الحال، وهي فايدة في التفسير. قال والعرب تقول مرضى حتى لا يرجونه، وشربت الإبل حتى يجيء البعير، فيقول برأسه كذا. ومنه قراءة من قرأ وزلزل حتى يقول الرسول. طبعا هو هنا جايبها غلط، يعني الراجل هنا المفروض يقول حتى يقول، لأن حتى المفروض أن حتى من مما يأتي بعدها أن اللي هي الناصبة، تمام. احنا عارفين ان الفعل المضارع هو الفعل الوحيد اللي معرب ومبني، لكن الاغلب انه معرب، يعني فمعرب يعني بيتغير بحسب العوامل الداخلة عليه، ممكن يكون مرفوع او منصوب او مجزوم. فالمفروض ان حتى بيأتي بعدها ان مضمرة، فبيكون الفعل بعدها ايه، بيكون الفعل بعدها منصوب. فاحنا عندنا حتى يقول الرسول، خلاص، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فحتى بيأتي بعدها أن مضمرة فبتنصب الفعل. فشمعنا بقى هنا جاءت قراءة وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقولوا ليه؟ لأنه بيحكي حكاية الحال، تمام كده. قال وهذا ماض، يعني إيه اللي هو ماضي، اللي هو إن الرسول قال هذا ماضي. وقد قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني هو بيضرب هنا أمثلة على استعمال الزمن المضارع في وقت الإيه، في وقت الماضي، ودي فايدة جميلة جدا يا شباب. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا، إسرائيل طبعا هو يعقوب عليه السلام، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. شوف قال إيه، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، كأن إيه بيحكي لك إن لما كان بيحصل لهم كذا كانوا بيعملوا كذا، فذكر فعل الإيه المضارع مع إنه في زمن الإيه الماضي. قال وهذا قد مضى قبل نزول القرآن، والفعل المضارع لأنه حكى حالهم في الماضي. قال وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل المضارع قبل نزول القرآن والفعل المضارع لأنه حكى حالهم في الماضي، يعني ذكر الفعل المضارع مع أنه يتكلم في الماضي لأنه يحكي حكاية الحال. شوف ابن تيمية هنا عشان يرد على الطبري رحمه الله في تخصيصه الآية أنها في الملائكة والجن، شوف طلع لنا بفايدة جميلة إزاي الردود كده يا شباب. الردود، ردود أهل العلم المحققين على بعض، هي تعطيك معاني في العلم لا يمكن أن تحصل عليها بمجرد تقرير العالم. يعني العالم لما بيقرر شيء غير لما بيرد، لما بيرد بيطلع فوائد أجمل وأجمل. فشوف هنا ادانا فايدة جميلة جدا. قال ولهذا قال يقول النحاة في هذا حكاية حال، كقوله وكلبهم باسط ذراعيه، كلمة باسط معناها أنه إلى الآن باسط، لا هو يحكي أن في هذا الوقت كان الكلب باسطا ذراعيه بالوصيد، يعني في مدخل الباب كده، فدي اسمها حكاية الحال. شفت ابن تيمية شباب بيجمع النظائر ازاي، يأتي بمعنى ثم عامل كده زي ما تكون انت في جوجل كده دست على حاجة بتجمع لك المعلومات، هو بقى كان عنده ده. واي واحد يعني يكون عنده اعتناء بالقرآن بفضل الله اول ما يخطر بباله معنى يعني الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويجمع هذا المعنى حتى ينتظم ويعرف ان هذا متشابه وله صور ونظائر. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فإن قيل المعروف في مثل هذا أن يقال كانوا يفعلون، كما قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة. قيل لكن إذا كان في الكلام ما يبين المراد لم يحتج إلى ذلك. يعني في واحد بيقول لابن تيمية طب ليه ربنا ما يحكيش بصفة الماضي، مش ربنا مثلا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبة ورهبة، خلاص كده أو يدعوننا رغبة ورهبة، حكى بصيغة الماضي. فابن تيمية قال صح، لكن ربنا إذا بين إن هو بيحكي لنا أو بيقص علينا القصة وإحنا خلاص دخلنا في القصة، فخلاص المضارع هنا بيبين إن هو حال وليس معناه بيان الحال اللي هو الآن، وإنما كأنه نقلك إلى الماضي وذكر لك المضارع في سياق الماضي، فهذا يبين إن المضارع ليس المقصود به الحضور الآن. قال لكن إذا كان في الكلام ما يبين المراد لم يحتج إلى ذلك، لا سيما إذا ذكر ماض وحاضر عمهم الخطاب، فهنا يتعين حذف كان، لأن المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين لا يخبر عنهم بكان، كما تقول المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا يشركون به، وإذا أفردت الماضي قلت المؤمنون كانوا يعبدون الله لا يشركون به. يا سلام يا سلام، يعني والله من أمتع ما يمكن أن تسمع. يعني ابن تيمية بيعلمك قواعد في كل شيء، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في اللغة. أهدي فائدة لغوية وفائدة تفسيرية وفائدة حتى عقلية. بيقول إن إذا كان الله يذكر يخص قوما ممن قضوا، يعني قوم انتهوا خلاص، فهو يتكلم عنهم بصيغة الماضي فيش مشكلة، لكن إذا كان يذكر دأب هؤلاء ومن هو في صفتهم، يعني يتكلم عن المؤمنين مثلا بشكل عام، فإنه هنا يذكر بصفة الإيه؟ بصفة المضارع، أن هذا حالهم في أي وقت كانوا وفي أي مكان كانوا. فاهمين يا شباب؟ والله فائدة جميلة جدا. يعني الكتاب ده أنا لما كده والله أنا كاتب فيه فوائد، يعني عايز كاتب كام ورقة فلوسكاب حينما كنت أقرأ هذا الكتاب قبل تقريبا كام، أظن قبل 14 عاما كنت بدأت في قراءتي، والحمد لله شرحت الكتاب يمكن للشباب أكتر من 10 مرات، كل مرة أقرأه أكتب فيه فوائد زائدة يعني انا كاتب فيه فوائد كثيره جدا، مقاصد الكتاب وقواعد الكتاب والردود وتفسير الايات وشرح الاحاديث والفوائد التفسيريه والفوائد في الفقه والفوائد في كلامه عن فوائد لغويه، فجزاه الله خيرا ورحمه الله. قال لكن اذا كان خلاص دي ذكرناها. قال والآية هنا، يعني كل ده عشان إيه؟ يبين الآية يعني اللي هي أولئك الذين يدعون. لاحظ أنه هو أساسا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن النهي عن دعاء غير الله. فأول ما جاءت هذه الآية كان ممكن هو يستدل بآيات أخرى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. عنده آيات كثيرة لكنه يعطيك الفائدة، يأتيك بمثال. وأنا يعني من برضو من الناس اللي بستمتع بها جدا في الأمثلة ابن هشام الأنصاري، لأنه ما بيجيبش أي مثال. ممكن يكون قدامه 100 آية كمثال، هو يجيب المثال اللي فيه إشكال عشان يمتعك ويديك فوائد أكثر. يعني مثلا في آن التفسيرية، آن التفسيرية يا شباب اللي هي بتأتي بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، زي كلمة مثلا أوحى أو كلمة نادى مثلا، وناديناه أي إبراهيم، خلاص كده. مثلا أوحى إلى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أن هذه تفسيرية، يعني أوحيناه بأن يعني ينذر الناس، تفسر الإيه الحال، تفسر ما هو الذي أوحاه. مثلا كلمة بعث أو نادى أو أوحى أو أمر مثلا. فهو كان يقدر يجيب آيات كثيرة جدا في القرآن. يعني أنا لوحدي جمعت حوالي 20 آية فيها آن التفسيرية، ده كده من غير ما أبحث يعني وأنا قاعد كده. هو كان يقدر، لكن لماذا جاء بقول عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم؟ فهل كلمة أن اعبدوا هذه أن دي تفسيرية، ولا أن دي بمعنى اللي هي ضمير الشأن، يعني أنه اعبدوا الله، الشأن أن تعبدوا الله. المهم يعني، فالشاهد من الموضوع عشان ما دخلكش في التفصيل، أنا بمسك نفسي لما أجي أخش في حاجة زي دي. الشاهد من الموضوع أنه كان يستطيع أن يأتي بأمثلة كثيرة جدا لا خلاف فيها، خلاص يعني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، خلاص دي أن تفسيرية مفيش كلام، وغيرها كتير. لكن إيه اللي يخليه يجيب هذه الآية بالذات اللي هي آية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله؟ لأن الآية دي وقع فيها خلاف كبير جدا، هل أن هنا تفسيرية أم لا. فهو بقى بدل ما يجيب لك مثال صافي، لا يجيب لك مثال عشان يعلمك كيف تفهم هذا المثال، وما هو وجه الخلاف، ولماذا اختلف فيه العلماء. وهو طبعا رد على الزمخشري وغيره رد عليه. المهم أني في رأيي أن جودة المثال، خصوصا لو كنت تريد أن تعلم، في فرق بأنك أنت تذكر هذه كفائدة فخلاص تنتقي أظهر مثال وانتهينا، لكن إذا كنت تريد أن تدرب الطلاب أو تكسبهم فوائد، فأنا في رأيي أنك أنت تأتي بالأمثلة المشكلة، لأنك هنا هتكون في التهم من جهتين. الجهة الأولى أنك أنت عرفتهم مثال للقاعدة، والجهة الثانية أنك تكون دربتهم على ما يظن فيه إشكالا. فهمنا كده شباب؟ فابن تيمية كان يستطيع هنا أن يأتي بآيات كثيرة جدا فيها النهي عن دعاء غير الله، لكن في رأيي أنه ذكر هذه الآية خاصة ليبين فيها هذه الفوائد، فرحمه الله وجزاه الله خيرا. حد بيقول استخدام المضارع هنا للدلالة على التجدد والاستمرار لتفيد تجدد ذلك الأمر ومن ومن في حالهم في كل وقت. نعم، لكن ما نقدرش نقول ان اسمه التجدد والاستمرار، نقصد نقول ان هو بيان الحال، صح؟ لان التجدد معناه ان هؤلاء لا يزال منهم هذا الفعل قائم. لا، نحن نريد ان نقول هذا يصف حال كل من كان على مثل حالهم. فانا اقول مثلا ايه، المؤمن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا بيان لحاله، فاي مؤمن في اي زمان يدخل في هذا. لكن لو انا قلت التجدد والاستمرار، قد يفهم من هذا تجدد الفعل للإنسان المعين، وإن كان هو ممكن يعني نعبر عنه بذلك، لكن في رأيي بيان الحال أقوى من كلمة التجدد والاستمرار. قال والآية هنا قصد بها التعميم لكل من يدعى من دون الله، وكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم. ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن دعائهم، وبين أنهم لا يملكون وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع. أيضا هذا تفسير شباب، فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال كتغيير صفته أو قدره. يعني عايز ربنا يقول تبارك وتعالى، ربنا يقول إن لا يملكون كشف الضر. يعني أنت مثلا عندك ضر لا قدر الله، يعني نسأل الله أن يحفظنا وأن يصرف عنا الشرور، عندك ضر مثلا في شيء معين، فهو لا يملك ان هو يرفع الضر يكشفه ولا يحوله من مكان لمكان، او ولا يحولك من حال الى حال، هو ما يقدرش، هو عاجز عن كل ذلك. ونلاحظ يا شباب ان هذه ايه، ان هذه حجة عقلية على بطلان الشرك. الشرك يا شباب جاء ابطاله في القرآن اما بالحجة العقلية او بالانذار والتخويف. والله سبحانه وتعالى يأخذ عباده من باب الربوبية إلى باب الألوهية. يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان يكون عايش كده في حياته، يعني مكبر دماغه من الصلاة والصيام وعايش، فيبتلى بمرض، فلما بيبتلى بمرض بيحس بقى بفقره وإنه محتاج لربنا، فلما يحتاج لربنا يبدأ يدعي ربنا ويصلي، فيدخل، فالله سبحانه وتعالى يأتي به من هذا الباب. وخير الناس من رجع إلى الله دون أن يبتلى، يعني خير الناس هو الذي لا يحتاج أن يبتلى ليرجع إلى الله، فهمنا؟ لكن مع ذلك إذا ابتلي فرجع إلى الله فكان ابتلاؤه خيرا له. وكثير من الناس لولا الابتلاء لبغى في الأرض، يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكثيرا ما الله سبحانه وتعالى ينفع العباد بهذا الابتلاء. وأنا ذكرت قبل ذلك لصديقي اللي هو كان حافظ القرآن متقن جدا، لكنه يعني كان شوية بيشعر إن هو يعني إيه، إن هو خلاص بقى القرآن ده في دمه يعني. فيعني بينت لي، قلت له أنت لما تقدم شوية في الكار زي ما التجار بيقولوا، يعني هتعرف إن القرآن ملوش كبير، وأكيد هتحصل لك حوادث معينة هتعرفك كده. وبالفعل دخل يصلي ركعتين، يعني بجزء غلط أكتر من 20 غلطة في الجزء. فقلت له ده درس بسيط جدا عشان تعرف إن القرآن ملوش كبير، وعشان تعرف إن مفيش حاجة اسمها حفظ القرآن، إن أنا خلاص انتهيت من القرآن، هذا رحلة عمر. وعشان تعرف إن الخير من ربنا، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فاهم كده؟ فكل الأمور دي مهمة جدا يا شباب. إن شوف الدعاء، ربنا بيقول هنا، ربنا بيقول ما قالكش هنا لا تدعو هؤلاء لأنه حرام، لا، قال لأنه هم مش هينفعوك. ودي أحسن طريقة في تعليم الأولاد، إنك أنت تبين له لماذا تأمره وتنهاه، لماذا أنت نهيته عن هذا الأمر. إنما ما تقولوش هعاقبك، ما تقولوش هضربك لو مشيت مع الواد ده، هضربك لو كلمت البت دي، هضربك لو لعبت بالكمبيوتر مثلا أكتر من 10 دقايق أو ربع ساعة مثلا. ليه؟ لأنك لو قلت له كده هيبقى باب واحد اللي هو باب النذر أو التخويف، فلو هو كان بعيد عنك وآمن عقابك خلاص، فهمت كده؟ لما تبين له بقى لماذا أنت تأمره وتنهاه، ليه بتخليه يأكل الأكل الصحي، وليه بتخليه مثلا ما يأكلش الحاجات الوحش، عشان هي مضرة، عشان كذا، فهمنا؟ لذلك أنت لما تحبب ابنك في ربنا تبارك وتعالى ما تحببوش من باب واحد، ما تقولوش إحنا بنحب ربنا لأنه هيدخلنا الجنة، لا، مش بس كده، ده حاجة منها. ربنا حبيبي هو اللي خلقك، هو اللي رزقك، هو اللي بيطعمك، هو اللي بيسقيك، هو اللي اداك العين، هو اللي لما بتحتاجه بحاجة، وهكذا بقى. افتح له أبواب كتيرة عشان لو في باب منهم منفعش معاه ينفع الباب التاني. طيب نقول ايه يا شباب؟ يبقى ربنا بيقول لهم ان دول لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قال ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقوله فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ومن الثاني اللي هو بيتكلم عن الكشف، يعني ومن الثاني قوله يوم يكشف عن ساق، لم يقل يوم يكشف الساق. طبعا دي فايدة تفسيرية كبيرة جدا، أنا عن نفسي ما كنتش أعرفها إلا لما قرأت الكتاب، وكان في مشهور جدا اللي هو يوم يكشف عن ساق، إن هم رووا عن ابن عباس ان هو قال، طبعا هذه الآية فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، وهذا في حديث صحيح، وهذه في إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني هي صفة تليق بالله تبارك وتعالى. خلاص احنا يعني ما نحتاجش ان احنا نبين هذا المعنى يعني. فبعض الناس روى عن ابن عباس اثر ان هو يوم يكشف عن ساق يعني شدة يوم القيامة، ان يقولون تكشف الحرب عن ساقها يعني شدة. فهذا الاثر بقى ابن تيمية بقى يفسر الآية ويبين ضعف الاثر المروي عن ابن عباس. فهذه الفائدة جميلة جدا لمن يعني قرأ في تفسير الآية. قال ابن تيمية، الشباب كان بيتكلم عن كلمة الكشف، خلاص، إن كلمة كشف يعني أزاله أو رفعه، ده معنى للكشف. خلاص خلينا نقرأها تاني يا شباب عشان أظن الحتة دي أنا ما قرأتهاش. قال ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، يقال كشف البلاء أي أزاله ورفعه، ويقال كشف عنه أي أظهره وبينه. يعني كلمة كشف تأتي بمعنيين يا شباب، بمعنى أنه أزاله أو أنه أظهره. فهمنا كده؟ أنا مثلا عايز أعمل كشف عند الدكتور، كشف يعني إيه؟ يعني أعرف أنا عندي إيه، يبقى هذا إظهار. لكن لما نقول فلان كشف عنه الضر يعني زال عنه الضر، يبقى كلمة كشف تأتي بالمعنيين. فابن تيمية بيقول ان الكشف اللي هو بمعنى الرفع او الإزالة، هذا جاء مثلا فلما كشفنا عنهم الرجز مثلا، لكن الكشف بمعنى الإظهار هو ده بقى ايه اللي جاء في قول الله يوم يكشف عن ساق. فابن تيمية برضو شوف كان يقدر يجيب لك ايه، كان يقدر يجيب لك امثلة كثيرة، بس جاب لك هذا المثال عشان يبين لك خطأ من قالوا ان هذه الآية معناها كشف الله عن شدة يوم القيامة، وانما المقصود ان الله يكشف عن ساقه تبارك وتعالى كما دل الحديث في البخاري ومسلم، فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا. طيب قال ومن الثاني قوله يوم يكشف عن ساق، لم يقل يوم يكشف الساق، وهذا يبين خطأ من قال المراد بهذا كشف الشدة، وأن الشدة تسمى ساقا، فإنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف الساق أو يكشف الشدة. وأيضا فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار، يعني بعضهم قال يوم يكشف عن ساق يعني إيه، يعني هيرفع عن المؤمنين بلاء يوم القيامة، وده مش صح، لأن المقصود هنا أساسا معنى آخر، هو لا يتكلم، ولأن الكفار لا تكشف عنهم الشدة يوم القيامة، بالعكس يكونون في شدة. فهمنا كده؟ فالمراد هو تفسير هذه الآية بالإيه؟ بالحديث. فابن تيمية يضاعف هذا الأثر، طبعا ابن عباس روي عنه أثر في هذا، وقيل إن هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها الصحابة، وليس الاختلاف راجعا إلى إنكار الصفات في أصلها طبعا، ولكنه اختلاف في هذا الموضع بعينه، زي مثلا بالضبط ما شريح القاضي أنكر صفة العجب لله. واضح ليه؟ لأنه يظن إن العجب هو فقط الاستغراب أو ما لا يعلم سببه، فقال الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فكيف يعجب، وهذا ليس صحيحا، لأن العجب ليس محصورا فيما لا يعلم سببه، وإنما العجب كذلك يدخل فيه التعظيم، فالإنسان يتعجب من أشياء وهو يعلم سببها، واضح كده، لكنه تعظيم. والله سبحانه وتعالى يتعجب من حال الكفار، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة صحيحة. فشريح القاضي هنا يثبت الصفات لله عموما، لكنه في هذه الآية رأى أن القراءة لا تثبت، وأن المعنى لا يثبت لله، لا أنه ينكر كل الصفات. فحتى لو الصحابة اختلفوا في هذه الآية على فرض أن هو ثبت عن ابن عباس يعني، فهذا ليس راجعا لأنهم ينكرون أسماء الله وصفات الله وأفعال الله الثابتة له، ولكن اختلفوا في تفسير هذه الآية في هذا السياق المعين. قال والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد، يبقى ابن تيمية يرى أن هذه الرواية لا تثبت، وهذه فائدة حديثية. طبعا ليس هذا الوقت لتحرير الخلاف هنا، لكن فقط يعني نشير للخلاف. قال والاستغاثة هي طلب كشف الشدة، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه، فلا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. كان أحدهم إذا نزل بواد، يعني واحد نزل مكان، يعني يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يعني يستعي مثلا ينزل. عارف أنت لما تروح حي من الأحياء مثلا اللي فيها ناس بلطجية، فأنت بقى تتحامى في البلطجي ده عشان البلطجية الصغيرين ما يؤذوكش. هو بقى ده المعنى اللي كان متصور عند هؤلاء، أنه ينزل مثلا في قرية. احنا أخدنا وقت قد إيه يا شباب بعد إذنكم؟ ياريت حد يقول لي، لان التليفون عندي قرب ان هو يفصل شحن، فحد ياريت يقول لي احنا خدنا وقت قد ايه. فينزل بقى للوادي يقول انا اعوذ بعظيم يعني الكبير من الجن هو اللي يحميني يعني. قال: فقالت الجن الانس يستعيذوننا فيزيدوهم هرقا، رهقا اقصي، رهقا يعني تعبا، يعني زي كده كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقد نص الائمه كاحمد وغيره على انه لا يجوز الاستعاذه ساعه وربع. طيب كويس. وقد نص الائمه كاحمد وغيره على انه لا يجوز الاستعاذه بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على ان كلام الله غير مخلوق، على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغاث بكلمات الله وأمر بذلك، كقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر كل ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا بخير يا رحمن، إلا طارقا بخير يا رحمن. تمام، ساعة وربع كويس. يبقى هنا ابن تيمية شباب لا يريد أن يقف مع اللفظ اللي هو لفظ الاستغاثة، وإنما يتكلم عن الاستغاثة، عن الاستعانة، عن الدعاء، عن الاستعاذة، كل هذه المعاني التي فيها أعمال قلبية أو فيها أن يعتمد الإنسان على غير الله فيما لا يقدر عليه، كل هذا ينهى عنه وتكون لله تبارك وتعالى وحده. قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق. وقول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله، فإذا لم يجز أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غيره، فإنه لا يجوز أن يقال له أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم بك أستجير من كذا وكذا، كقوله بك أستعيذ، وقوله بك أستغيث في معنى ذلك، وقوله بك أستغيث في معنى ذلك إذا كان مطلوبه منع الشدة أو رفعها. والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. يعني أنت مثلا واحد عنده مرض فيستعيذ بالله من المرض، أو عنده وسوسة شياطين فيستعيذ بالله ليرفعه عنه. فإذا كان مخوفا طلب منعه، كقولي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإذا كان حاضرا طلب رفعه. يعني يا شباب، يعني الإنسان مننا حينما يدعو الله بكشف الضر أو يدعو الله أو يستعيذ بالله، فإما أن يستعيذ بالله من شر هو حاصل له أو شر متوقع. يعني مثلا إنسان، يعني ربنا يصرف عنا جميع الأمراض، إنسان نزل به مرض أو فيروس مثلا معين، فهو يدعو الله أن يزيله عنه، أو إن هو إنسان ما عندوش مرض فيدعو الله أن يدفعه عنه. واضح كده؟ يبقى الإنسان يريد من الله أن يرفع ما به من الشر وأن يدفع عنه ما يمكن أن يحصل له من الشر. ده بيسموه اللي هو إيه؟ رفع البلاء أو دفع البلاء. دفع البلاء يعني بلاء متوقع لكن ما حصلش، ورفع البلاء يعني بلاء موجود بالفعل وأنت تريد أن يرفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، أو أن يدفع عنا الوباء والبلاء، وأن يرفع ما بنا من الأمراض، أمراض النفس والأمراض الجسد. قال كقولي في الحديث الصحيح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني أنا شر ما أجد، يعني أنا الآن حاسس بشر موجود أو شر أحاذره أن يحصل. تمام؟ وده من الأدعية الحلوة اللي أنت تعلمها لأولادك. يعني قال: والداعي يطلب أحد شيئين، إما حصول منفعة أو دفع مضرة، فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب. وقول القائل لا يستعاذ به ولا يستجار به ولا يستغاث به ألفاظ متقاربة كله بمعنى واحد. ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده، يعني يدعى الله عنده، فإنه سبحانه، نزود كلمة سبحانه، يستجار به ويستغاث به هناك، ويتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. تمام، يعني هو فعلا يستعاذ به وهو أمن، لكن لما واحد يعمل مصيبة مش هنخلي الحرم سبب في إن هو إيه، في إن هو يعني يستعاذ به، يعني لو واحد عمل فساد أو معصية أو كذا. وفي الحديث الصحيح: يعوذ عائذ بالبيت. ومنه، هو بيتكلم هنا عن إن الاستعاذة قريبة من الاستغاثة يعني. ومنه قول القائل: ستور بيتك ذيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. كلام جميل. قال: ويسمى ذلك المكان المستجارة، يعني الذي يستجير الناس عنده يعني. وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستريها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعو ويتضرع إليه هناك. ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم، وكذلك دعاؤه. دي فايدة يعني إيه، دي فايدة جانبية برضو، إن هو بإيه، لأن هنا هو ذكر شعرا، فهي هيجيب فايدة عن الإيه، عن الشعر، إن هل يجوز إن أنا أثني على الله بالشعر، لأن بعض الناس بينهى عن ذلك يعني. فهو بيقول يجوز، دي فايدة جانبية شباب، لازم نعرف الفرق بين الفكرة الأصلية والفوائد الجانبية. قال: ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم، وكذلك دعاؤه، كما قال الأسود بن سريع للنبي صلى الله عليه وسلم لما نظم شعرا في مدح الله تعالى، فقال: إني حمدت ربي بمحامد، فقال: إن ربك يحب الحمد. فلم ينكر عليه ذلك. وأنا قلت لكم إن كلمة محامد أفضل من كلمة الصفات، كلمة المحامد هذه ثبتت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها. لكن كلمة الصفات هذه لم تأتي إلا في حديث واحد، هو حديث الرجل الذي قال: أنا أحب قل هو الله أحد، لأنها صفة الرحمن. لكن نجد كلمة الصفة في القرآن دايما ينزه الله عنها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والله المستعان على ما تصفون، دائما تذكر كلمة الوصف، مثلا: وتصف ألسنتكم الكذب. واضح كده؟ فهذا كثيرا جدا، فلذلك أنا أحب أن أستعمل كلمة محامد أفضل من كلمة صفات. طيب، قال: فلم ينكر عليه ذلك، لكن روي أنه قال ولم يستنشده، أنه قال ولم يستنشده، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي طلب منه يعني. وروي أنه استنشده كما روى الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت ربي بمدحة ومدحتك بأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي وابدأ بمدحة الله. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي طلب منه أنه يسمعه يعني. قال: ولكن ثبت عنه أنه كان يستنشد الشريدة، يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستنشد الشريدة ابن سويد الثقفي شعر أمية بن أبي الصلت، يعني بيقول له قل لنا يعني هذا الشعر يعني. طبعا هنا فايدة جميلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أنه ما علمناه الشعر؟ هل معنى ما علمناه الشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر أبدا، أم أنه لم يكن يبتدئ الشعر؟ فهمنا؟ وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأشعار لكنه لم يبتدئ هذا الشعر، قالها عن غيره يعني، أو سمعها من غيره صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعر اللي هو قال وهو يقول هيه وذلك مثل قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، بالبناء الأعلى سبق الناس وسوى فوق السماء سريرة، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة. صورة يعني زي أذلاء يعني كده. وقوله: زحل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى ليث مرصد، وغير ذلك. طبعا هنا مش وقت تحرير هذه الأبيات، وأنا بحثت هذه الأبيات ووجدتها ضعيفة، هذه الأبيات الأخيرة بالذات، وكنت يعني أتدرب على تحقيق كتاب التوحيد لابن خزيمة، وجاءت بعض هذه الآثار فيه وفي غيره، فأردت أن أبحثها. وهذه الأحاديث ذكر فيها محمد بن إسحاق وهو كان مدلسا، وروى الحديث بالعنعنة. وقد وجدت أن مكي بن إبراهيم وهو أحد يعني مشايخ البخاري قال إنه هو سمع من محمد بن إسحاق أحاديث في الصفات فأنكرها عليه، ولعل هذا يكون منها. فأنا يميل قلبي إلى أن هذا الأثر الأخير هو أثر لا يثبت، الحديث هذا ليس صحيحا، ولكن ليس هذا أيضا وقت تحرير هذا الحديث. لكن وجه الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستمع إلى الشعر، وكان ربما يقوله لكن لا يبتدئه. قال: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم لا يقول الرفث، يعني ابن رواحة، وذلك كقوله الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وأن العرش وفوق العرش ممكن رب أو رب، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقوله ينفع الاثنين: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قاله واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، وإذا استثقلت بالكافرين المضاجع. الله، جميل جميل جدا، جميل جميل جميل، يعني معنى يعني جميل جدا صراحة، سبحان الله، قرأته قبل كذا كأني أول مرة أقرأه، جميل. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قاله واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام. قال: ومن ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمثلون به: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. كلمة يتمثلون به يعني ممكن يكونوا مش هم اللي أنشأوه يعني، وإنما يقولونه، في فرق بين التمثل وبين الإنشاء. زي ما شخص الآن مثلا يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. يعني يتمثل أبيات يعني، وأنا أحب الشعر كثيرا جدا، وأحب المعلقات، وأحب يعني طبعا عنترة عندي أحبه أكثر شاعر، وزهير بن أبي سلمة، ولبيد، وكذلك كذلك كثير عزة، يعني كثير جدا من الشعراء أحبهم، لكن أحب الشعر الجاهلي كثيرا جدا، وقصائد عنترة أحبها كثيرا، فيها معاني من القوة والرقة، وفيها معاني من أن يبني الإنسان نفسه والإرادة والعزم. وقصيدة طبعا معلقة زهير هذه يعني معلقة الحكمة، وأحب جدا جدا عينية أبي ذؤيب الهذلي، وأنا أحب منكم أن تسمعوها شباب، يعني صراحة مؤثرة جدا جدا، اللي هي: مات له 5 من أبنائه بالطاعون، وهو كان رجل غني، فأنشد أبيات يعني تزلزل القلب، والله أبيات كيف عبر عن المعنى، حتى أنا عملت عنها منشور: أمن المنون وريبها تتوجع، والريب والدهر ليس بمعتب من يجزع. يعني انت مهما اتضايقت واظهرت الجزع، يعني الدهر مش هيعمل لك حاجه، يعني مش هينفعك يعني. وبقى بيتكلم: وتجلدي للشامتين اريهم، اني لريب الدهر لا اتضعضع. وابيات جميله جدا بيتكلم فيها ان هو بعد موت ابنائه يعني يوشك ان هو يموت، لان هم كانوا قره عينه، هو عينه اللي بيشوف بيها، إزاي عبر عن هذا المعنى، وبيقول: كأني للحوادث مروة. يعني زي ما الناس بيروحوا عند الصفا والمروة، أنا كأني كده اجتمعت بي المصائب، زي ما الناس بيجتمعون على المروة. فيعني جميلة شباب، بمقدمة أمن المنون وريبها لأبي ذؤيب الهذلي، وهي جميلة جدا يا شباب. وفالح القضاع صراحة أنشأها، يعني قالها بأسلوب جميل، أبرز جمالها كمان، وأنا عملت عنها منشور في شرحها، لأن أنا حبها، وكنت حبيت الناس لما بعض الناس يعني توفي أقرباؤه بالطاعون، أو بالأقصد بالفيروس ده، حبيت أن أنا أذكرهم بيها، وإن كان طبعا القصيدة فيها بعض معاني الجزع، في رأيي ان هو يعني فيها بعض معاني الجزع فعلا، ان هو يعني ايه لا تظهر الصبر، لكن انا بس عايز ابين ان جمال القصيدة انه اظهر ما في نفسه، فجماله في تصوير المعنى. زي بالضبط مثلا قيس لما عبر عن حبه لليلى وغيرته عليها، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. فهو طبعا هنا كلامه باطل ومنكر، إنه بيتوجه إليها في الصلاة، بس أنا عايز أبين لك إنه كيف صور المعنى، لكن كلامه باطل، إنه بيقول أنا وأنا بصلي بروح ناحيتها مع إن القبلة في الاتجاه الآخر. لكن طبعا هذا، فأنت حينما تعبر، حينما نتكلم مثلا يعني حينما نستشهد من بيت شعر على معنى لغوي أو معنى بلاغي، ليس معناه أننا نقر هذا المعنى. فهمنا كده يا شباب؟ أظن أن كنتوا فاهمين المعنى ده يعني. فإحنا لو فتحنا في الشعر بقى، صراحة الشعر جميل، وخصوصا يعني أنا لا أحب أن يفسد ذوقك بشعر المعاصرين أو المتأخرين. في بعض القصائد كويسة، لكن صراحة لا يمكن أن يعلى على شعر في الشعر الجاهلي أو الشعر في صدر الإسلام، إنما بعد كده لا، فرق كبير جدا يعني. فأنت عود نفسك على ذوق هؤلاء المعلقات طبعا، وشعر عنترة، قصائد عنترة وزهير بن أبي سلمى وغيره. طيب قال الشعر الجميل: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. إن الأولى اللي هم يعني الـ الأعداء أو هؤلاء يعني، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. طيب قال: وهذا النظم فيه دعاء الله، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. يعني ابن تيمية بيقول إنه فيش مشكلة أن يكون في سجع عند الدعاء، المهم إنه ما يكونش متكلف. فهمنا شباب؟ لأن وجه النهي عن السجع في الدعاء هو أن تتكلف ذلك، لكن إذا كنت تدعو بدعاء فيه شيء من السجع ما فيش مشكلة، هذا الدعاء فيه، هذا الشعر فيه دعاء. قال: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال: ومثل هذا البيت قولهم اللهم، ومثل هذا البيت قولهم اللهم، ويقال فيه لا هم إن العيش، لا هم يعني اللهم هي كما في قول عبد المطلب: لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك. ومنه قوله: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، يعني هل في عبد مننا ما عندوش ذنب ألم به. ومنه قول الصحابة: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. شوف ابن تيمية طلع لفكرة واحدة لما كان بيتكلم عن إيه، عن بيت الشعر اللي هو فيه دعاء، فيعني دخل منه على فائدة كبيرة جدا، وهي جواز أن يدعى الله بالشعر ما دام لا يخالف ذلك وما دام لا يتكلفه. لماذا هو ذكر هذه الفائدة؟ لأن بعض الناس إيه كان بينهى عن ذلك، واضح كده؟ فهو يبين أن هذا جائز، لكن يعني صراحة بعض الناس توسع فيه جدا، إما أنه ذكر معاني خطأ تخالف الشريعة، أو أنه تكلفه فكأنه صور للناس أن الدعاء لا يكون هكذا. وأنا في رأيي أن أعظم الدعاء هو ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو أحكم الدعاء. لذلك أبو بكر الصديق وكان من العرب وكان فصيحا وكان عالما، قال: يا رسول الله علمني دعاء. فهذا يؤكد أن الإنسان حتى في الدعاء يحتاج إلى أن، وأنا جمعت أدعية القرآن والسنة والله أجمل الدعاء صراحة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله أحيانا، لكن روي أنه قال: فاغفر للمهاجرين والأنصار. وهذا دعاء في الشعر، وقد أقر الصحابة على قوله، فدل على جوازه، جواز الإنسان يدعو. قال: وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، نفهم كذا، فذلك من خصائصه كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظم الشعر، لكن هل يتمثل به أو لا يتمثل بشعر، هذا فيه نزاع، لكن ليس هذا موضعه. يعني يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشئ شعرا، ما بيعودش يألف شعر، لا، لكن هل ممكن يقوله يتكلم به؟ هذا ورد في بعض الأحاديث، لكن ليس هذا مورد البحث. قال: وليس كل الشعر مذموما، هو كتب هنا مذموم، لا هي مذموما، بل منه ما هو مباح، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر لحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يا شباب في لما قال: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا إن، اللي هو كلمة لبيد، ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، واضح كده؟ وقد قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقد استثنى الله ممن ذمه من الشعراء من ذكره، فدل ذلك على أنه ليس كل الشعراء مذمومين. وقد ثبت في الصحيح أنه كان ينصب لحسان بن ثابت منبرا ويأمره بهجاء المشركين، هذا ثابت يا شباب في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم، لأن المشركين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشتمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له انتصر لي بالشعر، وكان يقول اللهم أيده بروح القدس، وفي رواية إن روح القدس معك ما نافحت عن الله ورسوله. وله شعر جميل جدا اللي هو ذممت محمدا ولست له بكفء، يعني شعر جميل خالص. قال وقد سمع، قال وقد سمع، وقد سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على خزاعة. الشعر ده خطير خطير خطير، الشعر ده بقى يعني جميل جميل جميل، يعني شعر بقى الرجل حرك به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان في عهد، يعني كان في زي كده ولاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة، وبنو بكر عدوا على خزاعة، يعني كأن هم كده يعني إيه ظلموهم. فالراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انصرنا، فالراجل جه القصيدة خطيرة فيها قوة وفيها شدة، يعني القصيدة الصراحة من القصائد الجميلة مع أنها قصيرة. قال وقد سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه حين عدد بنو بكر على خزاعة وأنشدوا القصيدة المعروفة التي فيها: إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. يريد حد من الشباب يجيبها في الكاملة، هي أولها إن قريشا أخلفوك الموعدة. جميلة جميلة شباب، يعني أنا صراحة الرجل الذي اللي هو عمرو بن سالم الخزاعي ده اللي هو جاء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يحركه لينتصر لهم، صراحة أبدع في هذه الأبيات. قال وكذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أولها بانت سعاد، إلى غير ذلك. طبعا القصيدة معروفة، بمناسبة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها، يعني في واحد من اللي هم بيدعوا العلم في الوقت ده عامل نفسه مفكر، فكان بيفكر ان متبول يعني فيه توابل يعني، فالناس قعدوا يتريقوا عليه، وبصراحه حق لهم ان هم يتريقوا عليه، لان الناس بتتريق على الانسان اللي بيتعالم. عارفين لو الانسان مثلا بيخطئ، كلنا بنخطئ وكلنا بنجهل اشياء كثيره جدا، لكن لما واحد يتعالم ويتفزلك وبعدين يخطا في حاجه بديهيه بصراحه بيبقى شكله وحش والسكاكين بتاعته بتكتر. طيب قال إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما يجوز إنشاده وإنشاؤه واستماعه، ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها، وأنها كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذ الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك، فطائفة من هؤلاء، أيوة يوسف زيدان، أيوة، قال فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت ويدعو أحدهم الميت فيقول اغفر لي وارحمني ونحو ذلك، ويسجد لقبره، ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستديرا. أنا بخلص بسرعة لأن الشحن خلاص هيخلص أهو، لا أنا لازم أقفل دلوقتي يا شباب معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه هينقطع.